أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. من الآمر ومن المأمور؟ الله هو الآمر، والمأمور هو مصطفاه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صاحب هذا الأمر موجود، متكلم عليم حكيم هو الله، ومن قال له افعل وبلغ أليس رسولا؟ والله لرسول. إذن كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولن يستطيع ذو عقل بعيدا عن الشبهات والضلالات أن يرد هذه القضية. ما من آية في كتاب الله إلا وهي تقرر عقلا أن الله موجود حي قيوم عليم حكيم، لا إله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله ونبيه. والله ما يستطيع ذو عقل أن يردها. كتاب الله بين يديه ويكون الله غير موجود ونقول لا إله؟ أي عقول هذه؟ أو فهم وللحيوانات تقول هذا الفهم؟ هل يستطيع أحدنا أن ينفي قلما في جيب أحد يقول هل ما وجد ولا وجد أوجده واحد؟ كيف تنفي من أوجد الملكوت تقول له علويه وسفليه؟ والشاهد عندنا في قول ربنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم: قل لعبادي. قبل هذه الآية قوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أمره أن يقول للمشركين هذا والكافرين والملاحدة: قل تمتعوا في هذه الدنيا بطعامكم وشرابكم ونسائكم وأولادكم، تمتعوا، ثم مصيرهم إلى أين؟ والله إلى النار. وقال هنا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لعبادي الذين آمنوا بي وأحبوني وعرفوا جلالي وكمالي وآمنوا برسالة رسولي، هؤلاء أحياء، والله أحياء. وأقرر وأعيد القول: المؤمن بصدق حي، والكافر ميت. المؤمن حقا وصدقا والله لحي، لأن الإيمان بمثابة الروح، فإذا دخلت روح في جسد حي ودلالة الحياة أنك إذا أمرته يطيع، وإذا نهيته يطيع، وإذا ناديته أجاب واستمع نداك. والميت يطيع إذا أمرته، يجيب النداء إذا ناديه ميت. قل لعبادي الذين آمنوا بي ربا وإلها، لا رب غير ولا إله سواي، هؤلاء قل لهم يا رسولنا مرهم بأن يقيموا الصلاة. يقيموا الصلاة، الصلاة تقام أو تصلى؟ الصلاة تقام، لأنها لا تقف على قدميها وتصبح صلاة طاقة نورانية تزكي القلوب والأرواح والنفوس وتطهرها، إلا إذا كانت قائمة ليس فيها انحراف، لا ميلا ولا سقوط ولا تقديم ولا تأخير، قائمة. وإقام الصلاة يكون أولا معشر المستمعين، يكون أولا بالطهارة الجسدية والقلبية، يكون موحدا لله لا يعرف عبادة غير الله، وأن يكون طاهر البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه ويستقبل بيت الله سواء كان في الشرق أو الغرب. ثانيا أن يفعلها كما نزل جبريل من السماء إلى رسول الله في مكة وصلى به يوما وليلا، عرفه بأوقات الصلاة وهيئتها وكيفيتها، والحمد لله كما صليتم المغرب يجب أن نصلي المغرب هكذا، صلينا العشاء بعد ساعة ونصف ينبغي أن نصلي العشاء كذلك، صلينا الصبح غدا أو اليوم نصلي كما صلينا، صلينا الظهر والعصر هكذا تؤدى بأركانها وبواجباتها وسننها وآدابها. وسر ذلك هو أنها تنتج تولد طاقة نورانية في قلب المؤمن، أي تزكي نفسه، أي تطهرها، وأفلح من زكى نفسه وخاب وخسر من دس نفسه. وهذا حكم الله، أما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من أبيض أسود، عربيا عجميا، أفلح فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة دار الأبرار، ولا فوز أعظم من هذا الفوز، ذلك هو الفوز العظيم، النجاة من عالم الشقاء، من عالم العذاب جهنم ودركاتها، ثم يدخل الجنة دار النعيم المقيم في الملكوت الأعلى، ذلك هو الفوز العظيم. والنفس بما تزكى، بما تطيب، بما تطهر؟ أولا الإيمان، آمين حق الإيمان، ثم أقم الصلاة. الصلاة عملية تزكية لا نظير لها، ومع الأسف إذا لم تؤدى على الوجه المطلوب كما بينها جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تفشل في أداء تلك المهمة، ويدخلها العبد ويخرج منها ولا شيء. والدليل على هذا يدخل يصلي ويخرج يعصي الله عز وجل، يسب يشتم يحسد يقول الباطل. أين آثار الصلاة؟ إقام الصلاة أداؤها على الوجه المطلوب الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا النية الاعتقاد الصحيح، ثم الأداء لتلك الأعمال والأقوال كما أداها رسول الله وبين له جبريل. يقيم الصلاة أولا وينفقوا مما رزقهم الله. دعامتان من دعائم المجتمع الطاهر، المجتمع السعيد، المجتمع العزيز، المجتمع الكامل. سبحان الله، إي والله العظيم. وأيما مجتمع يخلو من هذين الأمرين والله لا يسعد أهله ولا طهارة ولا صفاء ولا كمال، لأن الشعب، الأمة، القبيلة، الأسرة كلهم أقاموا الصلاة، يبقى فيهم زنا، فجور، كذب، خداع، غش، باطل، منكر، والله ما يبقى، ولا نحتاج إلى شرطي واحد ولا بوليس أبدا. يا شيخ كيف تقول ما نحتاج إلى شرطي؟ والجواب دولة رسول الله 10 سنوات كم كان شرطي عندها؟ دولة أبي بكر 3 سنوات كم كان عنده من شرطي وبوليس؟ دولة عمر 23 سنة كم كان عندها؟ وهكذا. ماذا نصنع بالبوليس والشرطي؟ كلنا شرطي وكلنا بوليس، إذ كلنا أصفياء أطهار، لا نرضى بالباطل ولا بالشر ولا بالخبث بحال من الأحوال. فماذا نصنع إذن بالحرس؟ لعل الشيخ واهم، بالله الذي لا إله غيره لهذا هو الحق. لو أقامنا الصلاة كما أراد الله وأمر الله وبين رسول الله لانتفى انتفاء كاملا كل شر وبخل وخبث وفساد. وقلنا لهم جربوا، أوجدوا لنا قرية من القرى في الشرق والغرب ويقيم أهلها الصلاة ويجتمعوا نساء ورجال وأطفالا كل مساء بعد المغرب على تلاوة كتاب الله وتدارسه، ثم سنة واحدة وهي نفحص ونتتبع، إن وجدناها يوجد فيها خبث أو شر فساد حينئذ قد تشكون في كتاب الله. ووالله ما يبقى خبث ولا شر ولا ظلم ولا فساد. يقيم الصلاة. ثانيا وينفقوا، ومرهم بأن ينفقوا أموالهم، ينفقونها سرا وعلانيا. والسر الغالب فيه الصدقات التي يراد بها وجه الله، ليست الواجب الملزم للعبد كالزكاة. والعلانية الزكاة. ثم قد توجد حال تصبح الصدقة التطوعية الإعلان بها أفضل، لأنها تحمل الآخرين على أن يتطوعوا. والشاهد عندنا إذا أقمنا الصلاة والفقراء حولنا والمساكين، كيف نقيم الصلاة وهم حولنا جياع يتألمون من الجوع والمرض؟ فمن هنا فرض الله الزكاة، فرض الله هذه الصدقة، ينفقونها سرا وعلانية ودائما بصيغة المضارع المقتضية للحدوث التجدد، وينفقوا. وهنا أعيد القول أبلغ والله يعلم، لو أن أهل القرية أو أهل الحي في المدن وهم مجتمعون على الإيمان والإسلام، هؤلاء يجتمعون في مسجدهم الجامع لهم الذي يتسع لأفراد الحي أو القرية، يوسعون حتى يتسع، ويصلون المغرب ويجلسون بعده جلوسنا هذا، النساء وراء ستاير والأطفال صفوف كالملائكة بين يدي الرجال والرجال أمامهم. وليلة آية من كتاب الله يتغنى بها حتى تحفظ، يرددها المربي المعلم حتى يحفظها الصغير والكبير والذكر والأنثى. ثم يأخذ في بيانها وشرحها ويضع أيديهم على المطلوب منها، فإن كان عقيدة اعتقدوها عقدوها في قلوبهم لا تنحل إلى يوم القيامة، وإن كان واجبا نهضوا به، وإن كان محرما عزموا على تركه والبعد عنه، وإن كان أدبا على الفور أخذوا ينمون ويسمون ويرتفعون بآدابهم وكذلك أخلاقهم الفاضلة، وذلك كل ليلة وطول العام. في هذه الحال يوجدون صندوقا في محرابهم، في مسجد محرابهم صندوقا من حديد، ويقول المربي: معشر الأبناء والإخوان، يا نساء المؤمنين، من زاد على قوته درهم فليودعه في هذا الصندوق. لما؟ من أجل أن لا يبقى بيننا من يمد يده، من يتألم لجوعه أو يتحصى لفقه وعره. معشر الأبناء، معاشر المؤمنين والمؤمنات، ندعوكم باسم الله: من زاد على قوته درهم فليودعه هذا الصندوق. لا تقل كيف، ها أنتم تودعون فلوسكم في البنوك الربوية. من زاد على قوته درهم فليودعه في هذا الصندوق. وهذا الصندوق له لجنة تربت وتكونت في ذلك المسجد، رجالها العالم المربي والإمام المصلي والمؤذن وشيخ الحارة أو عمدة الحي، خمسة رجال ربانيون كلهم صدق وطهر ووفاء. والله ما تمضي فترة أكثر من 4 أشهر حتى يمتلئ الصندوق ويفيض. فإن كانوا في أهل صحارى يستطيعون أن ينموا ذلك المال بما ينمو به في الصحارى بالغنم والإبل، وإن كانوا في أرض زراعية ينشئون مزارع تستوفي تلك الأموال وتوفر أضعافها، أرض صناعية ينشئون مصنعا ينتجون به. ونهاية السنة من كان أودع ماله لله لا يريد فضيلة ولا زايد، يريد الحسن من الله، ما يعطى شيئا. والذين أودعوا أموالهم على أن تنمو لهم وتكثر يعطونهم بحسب ما أودعوا. هنا المال الزايد ينفق على من؟ على أهل القرية، يزوجون به العزب ويبنون به الدار لمن سقطت داره، ويطعمون من جاع ويكسون من عري، والله ما يبقى بينهم من يسأل غير الله. ومن ثم تطمئن نفوس لما نشح لما نبخل ونحن آمنون والحمد لله. إذا مت أطفالي في حماية هذه الجماعة لا يخافون ولا يرهبون. لما نكنز المال لما ندخره، ما فائدة الادخار؟ الأمة قائمة على أصول الدين، لا يجوع بينها جائع ولا يعو عاري، وتنتهي مظاهر البخل والشح وحب الدنيا والتكالب عليها، كل هذا ينمحي. ثم تلك الآداب التي يتلقونها كل يوم هي التي تمسح القلوب من أوساخ الدنيا وأوضاعها الباطلة، وتمحو كل أثر من آثار الشهوات الباطل. والله لا يفيض المال، والله لا يفيض المال عنهم، ويحولونه إلى بعض القرى أو بعض المداشع. هذا الذي أراده الله بهذه الآية. قول يا رسولنا لعبادي المؤمنين ليكملوا ويسعدوا ويتهيأوا للسعادة في الملكوت الأعلى، ليطيبوا ويصفوا، يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. عرفتم سر هذا الأمر؟ تكوين مجتمع رباني. وقد قلت لكم العهد النوراني هل كان هناك من يشحت أو يسأل أو يسرق أو يكذب أو يفجر؟ سدت حاجاتهم وقضيت أعمالهم. والسؤال لما يا شيخ وأنت تردد هذا الكلام طول العام وكتبت رسائل عامة وزعت على المسلمين، ما هناك قرية أبدا اجتمعوا ولا أهل حي في مدينة اجتمعوا، لما؟ هل كلفوا بما لا يطيقون؟ أسألكم بالله يا عقلاء يا رحماء، إذا دقت الساعة السادسة ما يقف العمل في المصانع والمزارع والمتاجر وإلا لا يقف؟ عادة البشر هذا، يتطهرون ويحملون نساءهم وأطفالهم إلى بيت ربهم، وإن ضاق وسعوه، ويجتمعون كل ليلة اجتماعنا هذا، لكن ذاك أفضل لأننا نقرأ آية ونحفظها ونفسرها ونعزم على تطبيقها، ومن الغد ونحن نطبقها يوما بعد يوم، ما يمضي 40 يوما وتغير ذاك الوجه لتلك القرية أو ذلك المجتمع. ما المانع؟ نحن الآن في حيرة، ما المانع؟ ولا مانع أبدا، لا حكومة تمنع ولا سلطان يقهر ولا أبدا. كيف نفسر؟ نقول ذنوبنا هي التي أوقعتنا في هذا الهبوط، نبقى هكذا حتى نخسر. جربوا، ما أكثر القرى وما أكثر المداش وما أكثر وما أكثر المدن والأحياء، لما ما يجتمعون على هذا النظام؟ لما يكونون لجنة في المسجد من إمام المسجد وشيخ القرية أو عمدتها 3-5 أنفار، هؤلاء يكفي وجودهم في أن يربوا أهل القرية، ما يشذ بينهم شاذ ولا يتطرف متطرف، وإن تطرف أحد استدعوه وأدبوه ثم نفوه وطردوه، ويسودهم الأمن والطهر والصفاء ويصبحون حقا أحياء غير أموات. بلغوا معشر المستمعين والمستمعات، وموعدنا معكم يوم القيامة. إذن قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية عجلوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ما فيه تواطؤ وتماثل، الفور من قبل أن يأتي يوم، ألا وهو يوم القيامة، يوم الموت، لا شراء ولا بيع، ما تشتري نفسك ولا تبيع ابنك وتعوض نفسك، ولا خلال ولا صداقة ولا مودة ولا محبة، نواخذ بذنوبنا فقط، ينظر إلى النفس زكية أو خبيثة، فإن كانت زكية طاهرة إلى دار السلام، وإن كانت خبيثة منتنة إلى دار البوار. والله سوى هذا لا بيع ولا شراء ولا خلة ولا صداقة ولا شفاعة ولا، وهذا عند موتنا في القبر تبتدي هذه القضية. ما ننسى حكم الله الخالد، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، عجلوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، والخلال والخل الصداقة والمودة والمحبة. لما يكون إنسان في قبره يجد من يشتريه ويبيع، يجد صداقة وخل بينه وبين الناس ينفعونه، والله ما ينفع، هذا في القبر، فكيف بيوم القيامة؟ إذن هيا نعجل، بماذا؟ نقيم الصلاة وننفق مما رزقنا الله سرا وعلانيا. نعم أفراد ينفقون أو يقيمون الصلاة، ليسوا هم الأمة، لا بد وأن يكون على الأقل ثلثا أهل القرية أو ثلثا أهل المدينة، أما 5% و10% ماذا يجدون؟ ماذا ينفعون؟ لو خرجوا من مالهم كله وتصدقوا يجدي ما يجدي. لا بد إذن من الاجتماع. وأكرر القول، ما بلغنا أن أهل قرية في العالم الإسلامي باستثناء البلاد الشيوعية منعوا من إقام الصلاة أو إيتاء الزكاة أبدا، ما في من منعهم. وإنما إذا أصبحوا يحاربون الحاكم، الحاكم يغضب ما يرضى ويضربهم على رؤوسهم. ذي سنة الله عز وجل، ولا عجب فيها ولا غرابة. لما نحارب الحكام ونحن أسوأ منهم؟ أين آدابنا؟ أين أخلاقنا؟ أين إيماننا؟ أين صلاحنا؟ أين استقامتنا؟ لو وجدت لغطت وغشت أهل بلادنا وأصبحوا كلهم ربانيين نساء ورجالا، حواظون بالفسق والفجور والباطل والكذب والخيانة والشرك والعياذ بالله وسوء الفهم والإدراك. ونقول الحكومة والحاكم عبث هذا القول وجرى من البلاء ما تسمعون وتعرفون. لعل الشيخ واهم، بالله الذي لا إله غيره إني لعلى علم يقيني بما أقول، وسوف تسمعون هذا يوم القيامة. ثم قال تعالى: الله، من هو الذي أمر رسول الله بأن يأمرنا بإقام الصلاة والإنفاق مما رزقنا الله؟ من هو؟ الله. عرفنا بنفسك يا ربنا يا الله. إليكم بيانه. يقول الله: الذي خلق السماوات والأرض. يا جماعة يا عباد الله، ما فيه أرض أبدا ولا سماء؟ من قال لا أرض ولا سماء هذا مجنون ولا عاقل؟ أنت واقف على ماذا؟ على أرض ولا لا؟ وما فوقك ما يسمى أليس سماء؟ من خلق الأرض والسماء؟ أمي بنو هاشم العناترة فراعنة، من خلق؟ الملاحدة البلاشفة العلمانيون، من؟ ما في جواب أبدا إلا كلمة الله أو تسكت. أما أن تنسب الخلق لهذا الكون مخلوق، هيهات هيهات أن يقبل قولك أو يسمع حتى يقول. ها هو يعرفنا بنفسه لنحبه أكثر من حبنا لأنفسنا، فضل عن ذرياتنا وأموالنا، ونطيعه فيما أمرنا ونهانا، وإن مرضنا وإن شقينا. الله، هذا هو الاسم الأعظم لذي الجلال والإكرام. الذي خلق السماوات، كم؟ سبع سماوات. سبع سماوات، غلظ السماء مسيرة 500 عام للطائر، هذا غلظها، وما بينه فوق السماء التي فوقها مسيرة 500 عام. كم؟ 7500 سنة وأنت طائر حتى تصل إلى السماء الآخرة. ومع هذا اخترقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دقائق، في دقائق، لا ساعات. ولا عجب، ولا عجب، إذ كانوا يعرفون معرفة يقينية أن المسافر من الأندلس إلى المدينة ليطلب العلم يحتاج إلى 6 أشهر. هكذا لو قالهم قائل إنه في ساعتين يكون هنا يعجبون، قولوا ما يصح هذا إلا إذا أخبر الله به. والآن كما تشاهدون، 7 سماوات، غلاظ السماء 500 سنة، بين السماء والسماء 500 سنة، كم سنة هذه؟ 7500. هذه السماوات من أوجدها؟ ماذا نقول في السماوات؟ بليارات، بلايين البلايين، النجوم والكواكب والأفلاك فوق ما تقدر أو تتصور. فقط انظر إلى هذا الكوكب، هاو القمر فوقك، ملايين الأقمار والشموس. من أوجد هذا؟ هذا يوجد من نفسه. لو كان القمر من نفسه ما يضعف هذا الضعف ويمشي كل يوم بالدقيقة. إرادة الله وتدبيره، واضع السنن والقوانين في الكون لا تتخلف. هذا وننسى ونقول يا سيدي عبد القادر، يا فاطمة، يا حسين، مجنون إلى عاقل؟ من يسمعك إذا ناديت الأموات؟ وهل يستجيبون لك؟ والله ما يستجيبون. كل ما في الأمر صرفك الشيطان، منعك أن يستجاب لك وتعطى حاجتك. لو قلت يا رب يا خالق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض، وهذه الأرض نحن على ظهرها، من كوكبها، من كورها، من أوجد تربتها، من أوجد ماءها، من لا أحد، لا أحد إلا الله، إلا الله، إلا الله، إذن لا إله إلا الله. وأنزل من السماء ماء، هذه السحب تحمل أطنان المياه، من كونها؟ أمي أم أبي؟ أمريكا ولا روسيا؟ من كون السحب؟ من ملأها بالأمطار؟ من ساقها في الفضاء في الهواء؟ من أذن لها أن تمطي هنا ولا تمطي هنا؟ من فعل هذا سوى الله؟ ومن قال فلان يشير إليه؟ ما دام لا أحد، ما بقي إلا الله الذي أخبر بنفسه أنه هو الذي أنزل من السماء ماء. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. جميع أنواع الثمار والحبوب والفواكه والخضار مفتقرة إلى الماء وإلى لا؟ بدون ما يكون شيء، والله ما يكون. هذا سر ذي حكمة إنزال المطر وجريان الماء في الأنهار وفي الأودية. حكمة ذلك ما هي؟ أن نجد ما نقتات به من أنواع الثمار والفواكه والحبوب. من فعل بنا هذا؟ الله. ما نشكره؟ أعوذ بالله منا، ما نشكره؟ كيف لا، وهو يغذينا ويسقينا وأوجدنا وخلقنا وحمانا. الحمد لله. قل هو ملء فيك الحمد لله. وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك أي السفن لتجري في البحر. أيام كانت لا طائرة ولا باء ولا سيارة، كيف كانت التجارة وكيف كانت البضائع تنقل؟ أسألكم بالله، على الإبل أو على السفن؟ في المحيط، في الأحمر، في الأبيض، في الأسود، تنتقل من إقليم إلى إقليم، تحمل البضائع وتحمل السلع ليقتات الناس ويعيشوا. من فعل هذا لنا؟ الله. سخرها، كيف السفينة مسخرة؟ والآن تريد أن تعجب وإلا لا؟ الطائرة، قف وانظر الحلقة، طائرة واحدة تحمل هذا العدد وتحمل البضائع. من سخرها؟ من ذللها؟ من جعلها تفعل هكذا؟ أمي وإلى أبي. الله. سخر لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، النيل والفرات، وأنهار في العالم لا تسأل، ماء عذب صافي من السقى والزراعة وما إلى ذلك. من أجرى هذه الأنهار؟ من جاء بمائها؟ من سخرها حتى نسوقها هنا وهناك؟ الله. وسخر لكم الشمس والقمر. هل نملك نحن للشمس شيئا؟ نقولها غدا ما تطلعين، أو نقولها قفي أو أرجعي، ممكن؟ والقمر تجتمع البشرية كلها، هل توقفه؟ خلوا واقف الليل إلى الصبح هنا، مستحيل. إذن أهل القمر والشمس ليس عليهم سلطان إلا من أنفسهم، لا بأس من أنفسهم. من أوجدهم؟ مع أن الذي أوجدهم هو الذي سخرهم هذا التسخير لفائدتك يا ابن آدم، حتى تقول لا إله إلا الله وتعبد الله وحده. ومن أجل ماذا؟ من أجل أن تنتقل من عالم الشقاء إلى عالم السعادة. ما في غرض ولا هدف سوى هذا. وسخر لكم الشمس والقمر، وسخر لكم الليل والنهار. أرأيتم لو دام الليل ما طلع النهار شهرين ثلاثة ماذا تصنعون؟ لو طلعت الشمس واستمر النهار طول العام ماذا تصنعون؟ بأيدينا تسخير الليل والنهار، من سخرهما ودللهما من أجلنا لنعبده ونشكره في حياتنا وليسعدنا في آخرتنا. ثالثا رابعا، وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. أيضا ما من عبد سأل الله شيئا لا وأعطاه شيئا مما سأل، وقد لا يعطيه في ذاك السؤال لأنه لا خير له فيما طلبه، فهو يعطينا من بعض الأسئلة لا كل الأسئلة. لو يعطينا كل ما نطلبه فسد العالم، خربت الدنيا كلها. إذن وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله بالآلات، والله لا تحصوها أبدا. أجل نعمة، أكبر نعمة أنك تبصر كل دقيقة كل لحظة كم تساوي، أنك تسمع في كل لحظة، أنك الكون كله موجود من أجلك، كيف تستطيع أن تحصي هذه النعم؟ مستحيل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن إن الإنسان لظلوم كفار. كان عمر يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. والله ما ظلم عمر ولا كفر، ولكن الإيمان ولكن الرهبة من الرحمن يدعو بهذا الدعاء، لأن لفظ إنسان عام للأبيض والأسود والأول والآخر. وهنا ورد في القرآن الكريم وصف الإنسان بالظلم والكفر في هذه الآية الكريمة: إن الإنسان لظلوم كفار. وورد وصفه بالجهل بالظلم والجهل، وورد أيضا وصفه بالهلع مناع على الخير هلوعا. نعم نعم، نقول جزوع عند الشر مناع على الخير عنده. هذه الأمراض فطرة الإنسان، هل هناك مستشفى في العالم يعالج هذه الأمراض؟ يخرجك من المستشفى لا تظلم أبدا ولا تكفر شيئا ولا تغطي، يخرجك من المستشفى لا تجزع حتى ولو لسعتك العقب تقول الله ولا تبكي، لا تمنع الخير أبدا وتعطيه لكل من سأله. فيه وصفة طبية بيناها للمسلمين مئات المرات، وصفة طبية ذات ثمانية أرقام، يعرفون هذا في الطب إلا لا؟ وصفة طبية كم رقم فيها؟ 1 2 3 4 فيها ثمانية. بين العلماء ليعلمونا كيف نستعمل هذه العقاقير، كيف نستعمل هذه الأدوية، وإلى ما تنفعنا. هذا كلام الله، هذا هو القرآن، اقرأ على الموتى. أعوذ بالله، ماذا أصاب؟ لا إله إلا الله. هذه الآيات التي درسناها تحمل هدايات، هيا بنا نستعرض تلك الهدايات. أولا: وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإكثار من الصدقات لاتقاء عذاب النار. من أين هذا؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أقول: هل نستطيع أن نقيم الصلاة وننفق كما أمر الله ونحن على هذه الفوضى التي نعيشها؟ ممكن؟ والله ما هو بممكن إلا إذا اجتمعنا في صدق على كتاب الله وسنة رسوله في مدننا وقرانا، وأقبلنا على طلب العلم الشرعي من كتاب الله وكتاب رسوله، وكلنا عزم وصدق على أن نطيع الله ورسوله، ثم يتم هذا. ثانيا: جواز صدقة العلن كصدقة السر، وإن كانت الأخيرة أفضل. الزكاة أعلنها لا حرج، والصدقة أحيانا يكون السر أفضل وأحيانا يكون العلن أفضل، والكل جائز. منين أخذنا هذا؟ سرا وعلانية. ثالثا التعريف بالله عز وجل، إذ معرفة الله تعالى هي التي تثمر ماذا؟ الخشية منه. ومن خاف من الله وارتعدت فرائصه إذا ذكر بين يديه ما يستطيع أن يعصيه أبدا، إذا بلغه أمره لابد وأن يطيعه، بلغه نهيه لابد وأن يجتنبه، لأنه عاف وآمن وتأخذ الخشية في نفسه. رابعا وجوب صفاء وجوب عبادة الله تعالى وبطلان عبادة غيره. خامسا وصف الإنسان بالظلم والكفر وشدتهما ما لم يؤمن ويستقيم على منهج الإسلام، فإن آمن وطبق الأرقام الثمانية لا ظلم ولا كفر.